يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم، قال: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالي. ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن، ما في لكن، عفوا، ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف، عندكم ما في، لا حطه، بلا وصف التمكن، نسختك ناقصة. ها؟ لا، لأنه بينكسر بيت، شو على كيفك شغلة؟ لين جايبوها؟ بينكسر. إذا قلت ورب العرش فوق العرش بلا وصف التمكن واتصالي، مراكزة، بدك تجيبه. تمام؟ بكرة بتقرأ عروض. بقولوا البعض بيقول علم شهر وعلاج دهر، بس هو مو صحيح، هو علم شهر واستعمال دهر، يعني في شهر بتتعلموا العلم هذا كاملا. طيب، ها موجود كامل، حتى موجود عندك كامل بس هون مو كامل. طيب، نحن يا أخوان الكرام في عنا شيء اسمه الآيات المتشابهات، تمام؟ والنص المتشابه في القرآن هو ما فيه عدة احتمالات، تمام، يتنافى بعضها مع تنزيه الله تبارك وتعالى. يعني الأصل في النص المتشابه أنه نص له عدة محتملات، مثلا قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم نص من النصوص المتشابهة، بمعنى أن له عدة احتمالات، بعضها يليق بالله عز وجل وبعضها لا يليق بالله عز وجل. استوى على العرش كذلك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كذلك، وهكذا. هذه الآيات التي ظاهرها أن الله تبارك وتعالى يوصف بالجوارح، باليد، بالوجه، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وهكذا. هذا شو اسمه يا أخواننا؟ المتشابه. طيب، نحن في عنا قاعدة أنا ذكرت لكم إياها بالمستوى الأول، أن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء، حلو، وهذا ليس كمثله شيء تنزيه لله أن يشابهه شيء من مخلوقاته، وهذا النص متشابه أو محكم، محكم يعني ظاهر المعنى أو غير ظاهر المعنى، له عدة احتمالات، لا، تمام، فهو نص متشابه، قل نص محكم، قل هو الله أحد، الآية تتكلم شو عن وحدانية الله تبارك وتعالى، أيضا نص محكم، وهكذا. طيب، نحن ذكرنا سابقا يا أخواننا أنه في عندنا في البلاغة قاعدة على الشكل التالي، أنا بقول لك مثلا زيد شمس، زيد كالشمس، زيد كمثل الشمس، ثلاث أنواع للتشبيه، تمام؟ زيد شمس، زيد كالشمس، زيد كمثل الشمس. هون في عندي أدوات تشبيه؟ ما في أدوات تشبيه. هون في عندي الكاف أداة واحدة، هون في عندي الكاف والمثل أداتان، صح؟ فأنا قد أشبه شيء بشيء وأحذف أدوات التشبيه، وقد أذكر أداة واحدة وقد أذكر أداتين. القاعدة العربية البلاغية بتقول كل ما زدت أداة تشبيه يضعف وجه الشبه. شو؟ كل ما زدنا أداة تشبيه يضعف وجه الشبه، تمام؟ فأنا لما بقول مثلا زيد شمس معناته يشبهها 100%، تمام؟ أما لما بقول زيد كالشمس في عندي أداة تشبيه واحدة معناته بيشبهها 90%. بيشبهها بشو؟ بالشيء اللي بدي شبه فيه، بالجمال، بالإشراق، بالوضوح، تمام؟ تمام يا أخوانا؟ ونحن في عنا قاعدة بتقول التشبيه يعتمد الوصف الأخص. التشبيه يعتمد الوصف الأخص، يعني بقول زيد كالأسد بشو؟ قال لك بلكي أصدق الأسد بيمشي على 4، من اللي ما بيصح هذا باللغة العرب لا تستخدمه، تمام؟ هلا ممكن واحد يقول لك كالأسد يعني بيمشي على 4، ممكن يقول لك كالأسد يعني كثير الشعر عند الرقبة، من اللي لا، القاعدة تقول الوصف التشبيه يعتمد الوصف الأخص، يعني أنا لما أشبه بالأسد شو بشبه؟ بأخص وصف وأظهر وصف له، تمام؟ لما بقول زيد كالشمس قال يعني أصدق مدور، كان شبهته بالطابة مثلا، قال لا أنا لما بقول كالشمس شبه ما أظهر شيء بالشمس مثلا إشراقها، تلألؤها، وضوحها، صح؟ فأنا لما بقول زيد شمس هذا شو؟ هذا أنا أشبهه 100%. لما بقول زيد كالشمس حطيت أداة تشبيه واحدة معناته وجه الشبه بيكون 70%. ولما بقول زيد كمثل الشمس عندي أداتين تشبيه، الكاف والمثل، معناته بيشبه 50%، 40%، تمام؟ فالعربي كل ما بده يخفف من وجه الشبه ماذا يفعل؟ يزيد أداة تشبيه. هذا إيمت يا أخوان القاعدة هاي؟ قال هذا في الإثبات، يعني أنا حطيت أداة نفي هون، زيد شمس أنا أثبت أو أنفي؟ أثبت. زيد كالشمس زيد كمثل الشمس، صح؟ فأنا في الحالات أثبت. القاعدة نفسها منطبقها على النفي بس بالعكس. شلون يعني بالعكس؟ لاحظها، أنا أقول لك نفس المثال، ليس زيد شمسا، شو يعني؟ أديش بيشبهها يعني؟ ليس شمسا، لا أنا هلأ لما بقول زيد شمس بيشبهها 100%، تمام؟ أما بقول ليس شمسا يعني لا يشبهها 100%، ولكن قد يشبهها 95%. طيب إذا بدي أنا أنفي الشبه أكثر، مو أثبت الشبه، أنفي وجه المشابهة بين الشمس وزيد، أقول ليس زيد كالشمس، نفيت 50%، ليس زيد كمثل الشمس، نفيت مشابهته للشمس بكم؟ 100%. شايفين يا أخواننا؟ واضح القاعدة؟ هاي قاعدة عربية وعليها مشى قول الله عز وجل. لذلك اللي بدي يحكي الآية هاي قبل ما يستدل فيها من اللي تعرف شو معناها؟ ليس كمثله شيء، تفسيره قد يكون مثل الخرج أي واحد يعني يحكي فيها، من اللي هاي ماشي على قاعدة، وهو أولا أن أداة تشبيه كم أداة عندي في الآية؟ عندي أداتا تشبيه، فالنفي في المشابهة نفي 90% ولا 100%؟ 100%، يعني الله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه ولا بشيء سبحانه وتعالى. طيب ذكرنا نحن، طيب أحيانا بتقول أنت فلان موجود وبتقول الله موجود، احنا قلنا هذا مشابهة لفظية، الممنوع التشابه الحقيقي بين الله وبين خلقه. شو الممنوع؟ التشابه الحقيقي. أما تقول زيد عالم والله عالم، قال هذا تشابه في اللفظ، ها عالم وعالم، ولكنها في فوارق، أنا علمي مسبوق بجهل، علم الله ليس مسبوقا بجهل سبحانه وتعالى، أنا علمي مكتسب من غيري، علم الله ليس مكتسبا، وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الريب، تمام؟ ها لما بقول أنا موجود الله عز وجل موجود، تمام يا أخواننا؟ فأنا لما بقول أنا موجود والله موجود هذا تشابه لفظي، أما هل وجودي كوجود الله؟ لا، قال أنا وجودي جائز، وجوده واجب، أنا وجودي منه، هو وجوده لا من أحد سبحانه وتعالى. ها فعند تقرير المعنى نجد في خلاف كبير بين وجودي ووجود الله، لا أشبه وجود الله في شيء إلا في اللفظ، هذا اللفظ لا عبرة به، الممنوع التشابه شو؟ الحقيقي. فالآية أولا محكمة وتنفي أن الله عز وجل يشابه شيء أبدا. إذا إجى عندي تفضل. أي ممكن يعني هلأ ما بدنا نفوت ببحث البلاغة، كقاعدة عامة ممكن؟ ممكن، أي نعم، يعني جائز ما في مشكلة، بس هلأ مبدئيا بكفينا. يعني أنا بدي من البلاغة بس هاي الجزئية، ما بدي نغرق بالبحث، نقرأ إن شاء الله في مستوى ثاني. إذن الآية هاي شو يا أخواننا، محكمة أو متشابهة؟ والقاعدة عندنا ماذا تقول؟ تقول المتشابه يحمل شو؟ على المحكم. راح أعطيكم أنا وجهات نظر الآن. الله سبحانه وتعالى قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تمام، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، تمام. طيب، بالنسبة لقضية الوقوف على إلا الله، هذا هو الوقف اللازم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نبتدأ شو منقول؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. البعض بيقول لا، هذا الوقف قطعي في نص، يعني ما فيه نص، فما في إشكال تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ليش؟ قال لأنه الراسخون في العلم شو عم بيقولوا؟ والراسخ إذا بتقول هكذا والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا شيء طبيعي، يعني الراسخ في العلم بيكون مؤمن، هذا شيء طبيعي جدا، يعني ما أفادت الآية شيئا إذا وقفنا على ما قبلها. نحن عندنا القاعدة العامة يا أخواننا، في عندي متشابه وفي عندي محكم. في وجهة نظر ثانية للمتشابه لبعض المفسرين، قال شو معنى كلمة المتشابه؟ قال الآية بتقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، بيقول هاي الوجهة الثانية أن المحكم هو ما استقل المسلمون به في شرائعهم، يعني في أشياء موجودة عند المسلمين غير موجودة عند غيرهم من اليهود والنصارى من أهل الكتاب، تمام؟ هذا الذي نحن استقللنا به شو اسمه؟ محكم. أما المتشابه قال هو الذي اشتركت فيه الشرائع جميعا فشابه بعضها بعضا في الحكم، قال بناء على ذلك نقول القرآن كله محكم. شو؟ القرآن محكم. فأنا هيك عم بقرأ الآية الآن، ها لاحظها، أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر محكمات لكنها متشابهات. شو يعني؟ يعني هي هاي اللي سماها الله متشابهات هي محكمة، ولكن ليش سماها متشابهة؟ لأنها تشترك فيها كل الشرائع، مثل لما حكى الله عن بني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ففي وجه شو؟ في وجه اتفاق، وفي وجه شو؟ في وجه اشتراك. فنحن منقول إذن المحكم هو الذي تختص به شريعة، والمتشابه هو الذي اشتركت فيه شو؟ كل الشرائع. فأنا هيك هذا كلامي أخواننا أصوليين معتبرها، هيك أنا عم بقولها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر محكمات من حيث الإحكام، ولكن سميت متشابهات لاتفاق الشرائع فيها. لذلك القرآن الكريم ذكر أن القرآن كله محكم في آيات ثانية، قال كتاب أحكمت آياته، قال بعض آياته ولا آياته، ها. ففي عندي آيات بتقول أن القرآن كله محكم، في عندي آيات تقول القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، في عندي آيات تقول القرآن كله متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فسمى الكتاب كله شو؟ متشابه، مثانية تقشعر منه. الإمام الرازي الجصاص الحنفي ذكر هذول الآيات الثلاث، قال ففي عندي أنا آيات تثبت أن القرآن كله محكم، وآيات تثبت أن القرآن كله متشابه، وآيات تثبت أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، تمام؟ فلما بنتكلم نحن عن إحكام العقيدة وتشابه العقيدة، ها، نقول نعم القرآن فيه بعضه محكم وبعضه متشابه. قال طيب الآيات اللي بتقول أحكمت آياته، قال بيتكلم عن غير هذا الإحكام، يعني حتى لفظة الإحكام مشتركة أو واضحة؟ مشتركة، لها عدة معاني، وكلمة التشابه لها عدة معاني. طيب نحن شو بدنا بالحكي هاد؟ هل فهمتوا المقدمة؟ المقدمة إنه مو تفكر كل المتشابه، ها؟ هلا مثل نحن بكرة حيمر معنا مثلا كلمة التفسير، التفسير تبع في عندنا مصطلح بأصول الفقه اسمه النص المفسر. التفسير تبع أصول الفقه غير التفسير تبع القرآن، تفسير القرآن. الاشتباه وين؟ فقط في اللفظ. طيب أنا الآن عندي آيات متشابهات، القاعدة الأساسية تقول إنه الأصل في القرآن أنه محكم على معنى الإحكام اللي هلا نحن عم نقرأه، تمام؟ مو على معنى كل آيات محكمة، عندي آيات محكمة وعندي آيات متشابهة يوهم ظاهرها تشابه الله بخلقه. نقول ينبغي أن تفسر على ضوء المحكم. شو يعني على ضوء؟ يعني على ضوء من ليس كمثله شيء. فما في عندي آية تثبت أن لله طولا، إذا إجا عندي نص مثلا فرضنا جدلا يثبت أن الله له ثقل في الوزن، له طول، له جسمية، نقول قطعا هذا المعنى مستحيل على الله، ونحمله على من ليس كمثله شيء لأنه هو النص المحكم، ولا نستطيع أن نثبت لله سبحانه وتعالى. نقول هذا الإشكال صفى في فهم النص. يعني راح أضرب لكم مثال مثلا الله سبحانه وتعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب نحن أجينا على كتب اللغة، حلو، وجدنا أن كلمة الوجه في اللغة لها عدة معاني، في اللغة عم بحكي أنا، شيلي من العقيدة، لها عدة معاني. تطلق كلمة الوجه على الذات، وهذا اسمه مجاز مرسل، أن تطلق البعض وتقصد شو؟ الكل. لذلك قال ويبقى وجه ربك أي ملكه، كلام مين هاد؟ كلام البخاري نفسه، عشان ما تقول أشعري وما أشعري، هذا كلام مين؟ البخاري. بتفتح كتاب البخاري آخر قسم اسمه التفسير، كتاب التفسير في البخاري، لما حكى عن الآية هاي البخاري قال ويبقى وجه ربك أي ملكه أو ما أريد به ملكه، أو عفوا ملكه أو ما أريد به وجهه، ما يراد به وجه الله. فعلى الحالتين البخاري صرف الآية عن ظاهرها ولا لا؟ هذا البخاري من أئمة السلف ومحدث، قال والوجه هون شو؟ الملك. تمام؟ طيب في مشكلة أقول أن الله أثبت لنفسه وجها هو أعلم به؟ نقول لا ما عندي مشكلة. الآن سيقول لك مذهب السلف التفويض. شو يعني التفويض؟ شو يعني التفويض؟ يعني الله أثبت لنفسه وجها هو أعلم به، صح؟ حاب تمشي على المذهب امشي، بس مع قطعنا أن الوجه الذي أثبته الله ليس كمثله شيء. يد الله فوق أيديهم، الله أثبت لنفسه يدا نثبتها، صح؟ القرآن ذكرها، ما بتحسن تنفي آية أنت. لك أن تقول اليد هنا الله أثبت لنفسه يدا هو أعلم بها، بس من اللي هاي هو أعلم بها مو واضحة. من اللي بدك تقول هو أعلم بها مع اعتقادك أن الله ليس كمثله شيء. تمام؟ واضح يا أخوان الكرام؟ فلك أن تقول أخي فعلا لما بتقول رب العالمين مثلا الله يقول استوى على العرش، نقول نثبت اللفظ الذي ورد في القرآن والله أعلم بالمراد، لأنه ما في عندي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا نفوض الكيف إلى الله، ما في، لا نص لا عن النبي ولا عن السلف، هذا كلام البعض ليس كلام السلف. مين قال من السلف الصالح نفوض الكيف إلى الله؟ القرون الثلاث، مين قال؟ شو قال مالك؟ شو قال؟ إيه؟ طيب. طيب والسؤال عن البدعة والإمام به، هلا راح يذكره هذا الكلام. نحن سؤال الإمام مالك منزلته في العلم شو؟ رجل مجتهد، صح؟ مطلق، صح؟ الإمام مالك حج علينا جميعا يعني؟ يعني ما محسن نخالف؟ خلاص كلام قرآن انتهى؟ وين كلكم كل منكم يؤخذ ويرد عليه لصاحب هذا القبر؟ بعد الإمام مالك شو قال؟ شو قال؟ قال الكيف مجهول، قال له وجه ليس كوجهنا، ها؟ قال نثبت الكيفية ونفوض العلم. بعد الإمام مالك شو قال؟ تمم العبارة، قال والسؤال عنه بدعة. ليش السؤال عنه بدعة؟ والإيمان لا، عم يتكلم عم يقول سؤال بدعة. شو معنى بدعة؟ يعني شغل كويسة؟ إذا شغل كويسة خلاص معناه تسأله قد ما بتكون. لا مو هيك المقصود، قال السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، ولا أراك إلا مبتدعا أخرجوه من المجلس. فهو عم يتكلم مع شخص عادي، تمام؟ أما بترجمة الإمام مالك، أنا ذكرت بخطبة الإمام مالك أن الإمام مالك كان يناقش القدرية ودرس علم الكلام على شيخ 4 أو 5 سنوات أخذ عنه علم الكلام، هاي بترجمته مو نحن اللي ترجمنا الكلام، القاضي عياض لما ترجم للإمام مالك. الإمام مالك قرأ علم الكلام الذي نقرأه نحن الآن، ولما جاءه معتزلي يسأله عن مسألة في القدر سأله قال أريد أن أسألك عن مسألة، قال فكره أن يجيبني بين الناس، فلما انفض قال تعال لي، قال فما بقيت شبهة في الاعتزال إلا أزالها الإمام مالك. تمام يا أخي؟ فناس لما بتيجي شغلة بدي حط ببالك، بيقول لك الإمام مالك، يعني كأنه إذا قال إمام مالك خلاص نحن يعني ما عاد نفتح ثمنا. يا سيدي على عيني وراسي ما بدنا نعمل بهالقول، أنا بدي أعمل بقول آخر. في عندك مشكلة؟ في حدا بيحسن يفسقنا أو يكفرنا على الكلام؟ لا، هاي البخاري قال. البخاري ما قال وجه الله الكي السؤال عنه بدعة والكيف معقول. بدي أعمل بمثل البخاري، يعني أقول وجه الله أي ملكه. هو البخاري إنسان معتبر عند كل الأمة، تحسن تنكر عليه؟ شو يا أخوانا؟ ما بنحسن ننكر. بعدين في كتاب مؤلف، أنا بنصحكم تقرأوا الكتاب، اسمه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. شو؟ دفع واللي بيقول، انتبهوا خذوا مني الكلام، من يقول السلف لم يؤولوا يكذب على السلف. منقول السلف أكثرهم يفوض ولكن ما في ولا واحد أول، مو صحيح. هذا ابن الجوزي بالكتاب يذكر لك كل من أول من السلف، يذكر كل من أول من السلف، من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وانت نازل لآخر إمام الأئمة. فنحن منقول مثلا مذهب السلف التفويض، مذهب السلف في المجمل وتفاصيل كل أهل العلم ولا البعض، أكثر السلف فوضوا. تمام، أكثر السلف فوضوا. بتحب تفوض؟ أنا ما عم بنكر عليك، فوض الله يهنيك. تمام، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. هذا الكتاب ذكر حوالي 60 حديثا من المتشابهات، وذكر ابن الجوزي كل حديث وشرحه. تمام، الكتاب حوالي 300 صفحة. يعني كل ما، طبعا احنا ما منقول نصوص متشابهات، ما نتكلم بس عن القرآن، نتكلم عن القرآن ومنتكلم عن السنة. يعني في عندي نصوص متشابهة في السنة. تمام، فإذا واحد قال لي شو معنى يد الله، قال يد في اللغة العربية، انتبهوا يا أخوانا، يد في اللغة العربية لها عدة معاني، منها القدرة. انتبهوا، منها القدرة، منها اليوم بيقول لك فلان إيده طايلة، قال هذا كلام بالعامية. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح قال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. ما حدا قال إنه مقصود هون بطول اليد الحسي، قالوا أكثرهن صدقة، فيعبر باليد عن الصدقة. الحديث شو؟ صحيح. قال الله عز وجل عن سيدنا داود واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني شو له شي 20 إيد ولا المقصود؟ قال شو معنى داود ذا الأيدي؟ قال كان له في كل فعل خير يد، أي مسألة صدقة عليه السلام له يد فيها. فالله قال داود ذي الأيدي، فالأيدي هنا المقصود بها شو؟ أفعال الخير. تمام، نحن إذا منقول كلمة كلغة العرب، ها، لغة العرب كلمة اليد لها عدة معاني. أي كتاب قاموس افتحه معنى اليد بيطالع لك هالمعاني، تأتي بمعنى القدرة. الأشاعرة مو وين ما بيشوفوا اليد بيقولوا القدرة، لا، على حسب السياق. تمام، تأتي بمعنى القدرة، تأتي بمعنى المعونة، تأتي بمعنى الصدقة، تأتي بمعنى النعمة، معاني كثيرة لليد. ليش أنت حضرتك لا تلزمني بالمعنى اللي بدك إياه، وإذا بيقول غيره خلاص خلاف ذلك؟ إما تقول أخي الآية، سؤال سياق الآية، إن الذين يبايعون الله، إن الذين يبايعون كأنما يبايعون الله، الآية كلها عم تتكلم عن شو؟ عن المبايعة، صح ولا لا؟ لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة 1400 زلمة، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، صحيح؟ فالله قال أنتوا عم تبايعوا وحطيتوا إيديكم مع إيدين النبي عليه الصلاة والسلام، أنا يدي معكم، يعني أنا أؤيدكم، اليد التأييد. قال لا، المقصود هون يد، هو أعلم بها. يعني أنا ما بدي، أنا أقرأ كتب التفسير، خذ كلامي أنا مانو قرآن، أقرأ كتب التفسير اللي مانو كتب التفسير. الله هيك عم بيقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فجأة شو بيقول لك؟ الله له يد، هو أعلم بها. فكك النص تفكيك، كأنه هاي الآية ما لها علاقة بسياق الآية. السياق شو عم يتكلم؟ أن الذين يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة الله معهم، ما عم بيقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الله له يد، هو أعلم بكيفيتها. شو علاقة النص هذا بسياق الحديث عن البيعة؟ تمام، قال سؤال أخي، أنت شو بتقولوا يد الله فوق أيديهم؟ منقول يده معونته أو قدرته الأشاعرة، واللغة العربية. تمام، بيقول لك طيب أخي هذا الكلام تبعكم يد الله فوق أيديهم، انتبهوها، يد الله فوق أيديهم، هذا قطعا ولا بتقولوا بغلبة الظن يد الله هنا معناها القدرة؟ شو منقول نحن؟ بغلبة الظن. بيقولوا أنتوا ناقضتوا أصولكم وأنتوا قلتوا لا يجوز التكلم في العقائد بالظن، صح ولا لا؟ واضح الإشكال؟ أنه بالعقائد يجوز التكلم بالظن. إحنا منقول سؤال، الله سبحانه وتعالى له قدرة قطعا أو لا؟ إذا سألتني شو دليل قدرة الله، انتبهوا شيخي هذا الكلام شعرة واحدة بين الخطأ والصح. كلامك إشكالك صحيح، أنه أنت شلون بتقول يد الله قدرته تقول بغلبة الظن اليد هي القدرة، فأنت عم تتكلم بالعقائد بالظن، ما عم تقطع. ما في أشعري بيقول قطعا اليد هنا هو القدرة. منقول صح. نحن أنت سألتني ما الدليل على قدرة الله، أنا قلت لك الدليل على قدرة الله يد الله فوق أيديهم. سؤال، يعني أنا أثبتت قدرة الله بالآية هاي ولا أثبتت بآيات أخرى؟ إذا قدرة الله ثابتة قطعا، صح؟ والنص القرآني هذا شو؟ ثابت قطعا. أنا لما بقول يد الله أي قدرته، أثبت لله صفة القدرة بهذا النص ولا أفسر النص؟ أفسر النص. قال والتفسير يجوز بالظن كما يجوز بالقطع. أنا ما عم بحكي بالعقيدة، أنا عم بفسر. أيمت بتقول لي أنت عم تحكي بالعقيدة؟ لو قلت لي شو الدليل أن الله له قدرة، قلت لك يد الله فوق أيديهم. لا، أقول القدرة ثابتة لله قطعا، ولكن أنا أفسر هذا النص على أنه قدرة، والتفسير باتفاق أهل العلم يجوز بالظن. عم بحكي تفسير أنا، شو بقول؟ يد الله أي تفسيرية هاي قدرته، اعتبرني بفسر أنا. إشكالك بيكون متوجه علي إذا كنت أثبت القدرة بهذا النص المتشابه، نقول لا. واضح يا أخوان الكرام؟ واضح؟ طيب الآية اللي نحن عم نحكي عنها هلا، أنا عم بعطيك أمثلة، تمام؟ الآية اللي عم نحكي عنها بيقول ورب العرش فوق العرش كما وصف نفسه لكن بلا وصف التمكن واتصالي. قال لك أخي أنا أؤمن بأن الله فوق العرش وانتهى، كما أثبت لنفسه. من له خلاص جيد، أنا إشكالي ما عندي إشكال بهالكلام، يا عيني الله يهنيك، تمام. بس أنا إشكالي من ينكر على الخلف ذلك، إنه بيقول لك استوى بمعنى استولى. بيقول لك شو الدليل إنه استوى؟ نحن بنقول استوى على العرش بمعنى استولى على العرش. بيقول لك شو الدليل إنه استوى بمعنى استولى؟ شوفوها، من له الشاعر قال استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. بيقول لك هذا البيت منحول يا سيدي، هذا البيت مكذوب، حلو، كذب كذب موضوع، حطه واحد زنديق، حلو. افتح لسان العرب، من معاني استوى استولى. شوفوا طريقة النقاش شلون تختلف. البيت هذا كذب، تمام. لما علينا واستوينا عليهم تركناهم مرعا لنسر وطائري، هذا بيت ثاني. أخي الأبيات كلها كذب. استوى في اللغة كم معنى إله؟ أكثر من 10 معاني، أكثر من 10 معاني إله. في منها يليق بالله، في منها لا يليق بالله. قال لما بتقول أنت استوى بمعنى استولى، استولى شو توهم؟ المغالبة، صح؟ يعني في طرف ثاني عم ينازعه. من له لا، منين جبت المغالبة؟ قال هاي أي استيلاء في حرب. من له طيب الله في القرآن قال والله غالب على أمره، المغالب ما في مغالبة؟ شو بدك تقول والله غالب على أمره؟ ما توهم هذه؟ صح؟ إذا عندك إشكال بكلمة استولى، عندي إشكال بكلمة والله غالب، لأن المغالبة تكون بين الطرفين. بعدين شو المشكلة في مغالبة بين الطرفين؟ وين المشكلة؟ إنما يحاربون الله، مؤايات أثبتت يحاربون الله تبارك وتعالى، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فشو نتصور أنه الله يحارب الكفار، ينزل معه جل جلاله سيف ويحارب؟ مظبوط ولا لا؟ فهذا اللازم مو صحيح وباطل، لأنه في آيات في القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، شلون؟ مغالبة. فكلمة يدافع شو؟ توهم المغالبة. خلاصة القول، لك أن تقول هذه الآيات نثبتها كما جاءت والله أعلم بها مع تنزيه الله. ها اعتبروا الكلام اللي حكيناه كله ها خالص، هلا راح أحكي دقيقتين ويعطيكم العافية، يعني بتكون خلص البحث. في نحن عنا شيء اسمه يا أخواننا التأويل الإجمالي، وفي عندي شيء اسمه التأويل التفصيلي، تمام. التأويل الإجمالي أجمعت عليه الأمة، شو التأويل الإجمالي؟ قال أن تقول أن اليد المقصودة في الآية ليست كأيدينا. فأنت لما صرفت هذا النص شو؟ أولت إجماليا. كل السلف بأولوا إجماليا. الخلاف وين؟ التفصيلي. التفصيلي غالب الخلف يؤولون، وبعض السلف وبعض السلف فمن الذي قال بالتأويل التفصيلي؟ التأويل الإجمالي الكل قال به. التأويل التفصيلي اختلفوا فيه، فالخلف أولوا تأويلا تفصيليا. شو يعني تأويل تفصيلي؟ تقول اليد أي القدرة. التأويل الإجمالي تقول الله أثبت لنفسه يدا، ما هي؟ ما بنعرف. قال هذا تأويل إجمالي. أما لما بتقول اليد القدرة، الوجه مثل ما قال البخاري الملك، اليد النعمة، اليد الصدقة لغة، هذا اسمه تأويل تفصيلي. قال هذا التأويل التفصيلي، التأويل التفصيلي قال به غالب الخلف وبعض السلف مثل الإمام البخاري وغيره. بس لا تجي أنت للشخص اللي أنت مثلا، أنا عم قلك لك أن تقول كذلك ولك أن تقول كذلك، والشغلة ما هي واضحة مثل الشمس النهار، وأنت عندك فيه يقين ونحن جهلة ما منشوف. لا، مو صحيح الكلام هذا. فنحن نقول في عندي تأويل إجمالي وتأويل تفصيلي. إذا واحد سألني أنا كمسلم استوى على العرش، بدي يقول له الله أثبت لنفسه أنه استوى على العرش، الله أعلم بمراده، أمرها كما جاءت، تفسيرها تلاوتها على عيني وراسي. بتقول استوى بمعنى استولى، بيمشي الحال، بلك الاستيلاء يلزمه القهر، قل له لا لا يلزمه. العرب تستخدم استولى بدون لزوم القهر، استوى بمعنى قصده. وهذا النص أنا جبته من لسان العرب، راح أقرأ لكم النص 4-5 أسطر من لسان العرب لابن منظور، هذا ما له علاقة، كتاب معجم. قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء، وجاب الآيات طبعا، قال كما تقول بلغ الأمير من بلد كذا وكذا ثم استوى إلى بلد كذا. شو معنى استوى إلى بلد كذا؟ قال معناه قصد بالاستواء إليه. فهذه استوى بمعنى شو؟ قصد. استوى إلى السماء يعني قصد، والقصد هو الإرادة. شو فيها المعنى؟ هذا معنى لغوي. طيب، وقيل استوى إلى السماء صعد أمره إليها. فلما منقول استوى شو يعني؟ صعد أمره إليها. أمره هذا كلام مين؟ ابن منظور بالحرف، ما عم يتكلم بالمعنى. وفسره ثعلب فقال أقبل إليها. وقيل استولى، طبعا هذه قيل مو للتضعيف، قيل نحن قلنا تمر للتضعيف وتمر للتفصيل. أقول لك الكلمة قيل اسم، قيل فعل، قيل حرف، هاي قيل التفصيلية. بأبكار الأفكار عم يقول إن جاز أن يكون الاستيلاء مسبوقا بالمقاومة فلفظ الغالب كذلك فيه، والله غالب على أمره. والصحيح أن هذا لا يلزم، تقول يلزم من كلمة الاستيلاء المغالبة. فلك أن تقول اليد القدرة مفسرا وما حدا بيعترض عليك، وتؤيدك اللغة وتؤيدك الأدلة، انتهى الموضوع. حتى القرآن فلما بلغ أشده واستوى. أي نعم، واستوت على الجودي. هلا راح يجيبون هون هذول الأمثلة. فلها 10 معاني لا تلزمني معنى، مثل كلمة فوق اللي ذكرناها، وهو القاهر فوق عباده. ابن حجر قال فوق لها 6 معاني، لا حصرا بدك تقول بالفوقية تبعه، أي فوقية ثانية ممنوع. ليه؟ أنت قرآن عربي حر. أنا إذا قلت الفوقية معناها المكانة لله، ما تحسن تنكر عليه، العرب تستخدمها صح ولا لا؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، شو فوقهم؟ في المكانة والمنزلة. ما حدا من المفسرين قال في المكان. والذين اتقوا شو؟ فوقهم يوم القيامة. فإن كنا نساء فوق 2، شو يعني؟ هون فوق بمعنى أكثر. ليش بدك يعني أقول الفوقية تبعك؟ أنا بدي فوق تبع أكثر، أو فوق تبع المنزلة وتليق بالله، واللغة أثبتتها، والقرآن أثبتها، وابن حجر أثبتها، والنووي أثبتها، وكثير من أهل العلم حكوا فيها. خلاص يعني ما في داعي تحطني بخرم إبرة أفكر مثل حكايتك. واضح يا أخوانا؟ شوفوا شو عم يقول. شو احتجنا يعني لهذا التأويل التفصيلي؟ يعني ما أثبتنا شيء، لا نفينا في شيء. لا، شو ما أثبتنا؟ قلنا استوى معناها استولى وقهرة، عم بفسر. وظلينا على التأويل الإجمالي. ظل ما حدا، أنا انكرت. شو الحاجة يعني؟ نص مذكور له، أنت مو طالب ببحث في القرآن الكريم؟ ها انا بدي افسر هالنص، تحسن تمنعني؟ الاولى تتم انك ما تعرف فيها ولا تعرف لها معنى يوافق اللغه. يعني شو المشكله تقول بمعنى قهره؟ ما في مشكله. لا هي يعني ها شو المشكله؟ يعني انا قلت لكم في مشكله يا اخواننا. لا هو ما في مشكله، خلاص انا وياك متفقين، معناته الاثنين ما فيهم مشكله. لا غيرنا بيقول لك لا في مشكله اذا قلت بالتاويل. هاي بنقول انا هذا اللي بدي اوصله، انا عم بلزمك برايي، ما في مشكله، قول اللي بدك اياه، بس لا تنكر على من يقول هذا الفعل بداعي أنه كل الأمة أجمعت على هذا الفعل. مو صحيح. هذا قلت لك كلام البخاري، كان إنا له البخاري، معناته شو مشكلة؟ ما استفدنا منك شيء يا بخاري لما قلت يبقى وجه ربك أي ملكه، ما استفدنا معلومة؟ لا، المشكلة أنه مررها، كان البخاري مررها كما هي. فضل. هل التأويل التفصيل يلزم نفي الصفة نفي التفويض لا التأويل التفصيلي ضد التفويض لكن يعني أنت إما تفوض أو تؤول تأويلا تفصيليا، تمام؟ يعني يا تفوض يا تؤول. أنا عم بقول لك كلاهما صحيح، بس مو يفوض على كيفه. فوض مع تنزيه الله عن ظاهر الآيات، أن يكون له طول، أن يكون له عرض، أن يكون له، يعني لا أعتقد مسلم يثبت لله طولا وعرضا ويدا كأيدينا. فضل. شو مشكلة بالقول له يدا ولكن ليس كأيدينا؟ شو مشكلة بهذا القول؟ ما عندي مشكلة. أثبتنا اليد ولكن نفينا ما عندي مشكلة. ما في مشكلة. ما أنت لما بتقول له يد كأيدينا، هذا مذهب مين أول شيء؟ غالب. أنا ليس كأيدينا. إيه هذا لما بتقول له يد ليس كأيدينا مذهب مين؟ السلف. أعطيني مين من السلف قال الكلام هذا؟ اللي أنا ما بعرف، أنا ما لقيت واحد من السلف قال هالحكي هذا. ما في التفويض، بس مو التفويض شو؟ انه ما فسر اتركها على يا عيني عليك. اي هذا الكلام مو مذهب سلف، يعني هن بيسموه مذهب سلف بس هذا مو مذهب سلف. صحيح العباره شيخي، العباره صحيحه، بس لا تقول هي مذهب سلف اللي قال فلان كذا. بعدين خلينا نفترض انه مذهب سلف فعلا، سالف قالوا له يد لا كايدينا، مذهب كل السلف ولا بعضهم؟ خلاص انتهى الموضوع. بس المشكله انك تقول كلمه وتقول كل الامه بتقول بهالكلمه هذا، واللي بخالف هو الضال المضل. شو هالمشكله؟ ما وضحت عندنا الأدلة هاي. بالعكس أنا بميل قلبي مع قراءة الأدلة، وأنا والله بشغلتين ما بحب أحكي فيهم هذول، ومليت أد ما قرأت فيهم، أد ما قرأت كتب فيهم مليت. يا سيدي الكلام مع الخلف وليس مع السلف، حلو؟ ودليل الخلف هو الراجح، ولو كانوا الخلف السلف بعصرنا لأول وقال لك لا شو عرفك بتعلم الغيب. أخي ما بعلم الغيب، أنا بدي أقول بمذهب الخلف وما بدي أقول بمذهب السلف، شو المشكلة؟ بلك انت اعلم ولا السلف؟ بسالكم سؤال. انا عم بقول يا اخواننا، دقيقه شيخ محمد راح اجيك، قلت لك اخي في بحث اسمه فيه القياسيه في القران الكريم، حلو، في عندي في اسم القياسيه، انت بحثت فيها شريف؟ لا. شريف شو قال لي؟ قال لي هذا باب انا لم اطرقه ولا نكشته ابدا. سالنا كرم بحثت فيها؟ قال باب لم اطرقه. سألنا عمر بحثت فيها؟ قال والله أنا بحثت فيها ونكشت حواليها. مين بيكون أعلم، الباحث ولا المتوقف؟ الباحث متوقف. فالذي يقول لك هذا بحث لم أطرقه غير بيقول لك أنا بحثت فيه، فالباحث مقدم على الذي لم يبحث. أيوة الخلف في هذه المسألة أعلم من السلف، شو المشكلة؟ بعدين سؤال، كل السلف أعلم من كل الخلف؟ الإمام الشافعي أعلم من ثلاثة أرباع الصحابة، شو المشكلة يعني؟ لا هو عنده، لا خلص هن أعلم بكل شيء، حتى لو بيطلع بيدو لك بالرياضيات أعلم من الخلف وبالفيزياء يا أخوان. خلنا نكبر عقولنا شوي. نحن منقول عصر السلف السلف أعلم في المجمل وليس في التفصيل، ما منقول كل واحد في القرن الثاني أعلم من كل واحد في القرن الثالث، مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح. والواقع والتاريخ أثبت غيره. ما في عندنا شيء اسمه رواية الأكابر عن الأصاغر، مظبوط؟ رواية الزهري عن مالك مين أقدم؟ الزهري أقدم، هو شيخ وعمير عن مالك. رواية الأكابر عن الأصاغر، ها؟ عن أويس القرني. فهي الفكرة غلط، تقول كل اللي بالقرن الثاني أعلم من كل اللي بالقرن الثالث، مو صحيح. حكي خطابي هذا بيقنع المشاعر عند الواقع وقراءة التاريخ العكس ضده. فيا سيدي نقول عني العبد الفقير، الخلف بهذه المسألة أعلم، وأنا على مذهب الخلف وألقى الله عليه، وأعلم من كل السلف بهذه المسألة. نقطة تحت السطر. سؤال. تفضل. جايك عم، تفضل. عشان العبارة اللي ذكرت هي ما فيها مشكلة، وقال يا الله ليست كأيدينا. هاي ما فيها مشكلة أبدا. بس المشكلة بعبارة الله له يد نفوض كيفيتها. هاي المشكلة. صح؟ بقول ما بعرف. إيه صح؟ بيقول لك السلف مو فوضوا اللفظ، فوضوا الكيفية. شو مين أعطيني شو النص؟ أعطيني نص إنه السلف فوضوا الكيفية. هذا الكلام الدقيق. أحسنت يا محمد. هذا الكلام هني بيقولوه. كلامك ما في إشكال. هني بيقولوا له وجه استوى، الله أعلم بكيفية الاستواء. من اللي هاي الكيفية منين جبتها أنت؟ خلاص انتهى الموضوع. بيقول لك والله على اليوتيوب الشيخ فلان ناقش بالصفات وقصف جبهته. بتفوت بتلاقي الشيخ عم يعلق. شو قصف جبهته؟ انت قاعد على اليوتيوب مفكر حالك تفهم، ولد صغير بالعلم بيناقشك فيهم، وجماعته قاعدين حواليه مروئين عليه انه هو فهمان، كلام فاضي، انه انتصر خلاص، نصر المذهب الذي ينقض هذا الكلام. المره الماضيه تفرجت على محاضره لواحد بهذول، قال على اساس انه هو شو يعني، خلص يعني فتح القسطنطينية لما أعطى المحاضرة هاي. قلت والله، قال انظروا كيف أقام الحجة وطحنه طحنا. العنوان جد فتت لجوة. والله يا أخواننا في عندي كان سؤال، يعني إذا بسأله إياهن ما راح يحسن يجاوب، راح يوقف ويتكركب. سهل إنك أنت تقرر شغلة، توجه كاميرا وتحكي وما حدا يأخذ يرد عليك. مرجلة تأخذ وتعطي وتناقش وتجادل هون، ما لا توهم الناس. والله ما بحب ناقش فيهن هاي، والله عم قلكن. بس صاروا عندي مثل اليقين، ما عاد يعني سوف ألقى الله على التأويل التفصيلي مذهب الأشاعرة. وإذا قال لي رب العالمين ليش أولت، بقول له الدليل معون يا رب، وأنت تعلم يا رب من نفسي إنه هذه الدليل الأدلة أوضح. أنا أيمت الله بيحاسبني لما بشوف الحق وبتركه. أنت تعلم يا رب إنه الحق اللي في قلبي كنت أعتقده ووضوح يعني بيني وبين نفسي، لما بقول بعرض الأدلة على قلبي أرى هذا الكلام يكاد يكون قطعا. ولا تقلي قال الإمام فلان والإمام فلان على عيني وراسي، له مذهب ولي مذهب. قال الإمام أبو حنيفة ما جاءنا عن الله والرسول فعلى العين والرأس، وما جاء عن أصحابه تخيرنا، وما جاء عما بعدهم فهم رجال ونحن رجال. أنا ماني أتعبد الله بمذهب أبي حنيفة. يعني بتقل إذا بخالف أبو حنيفة بتناقضني، عادي مجتهد يا أخي. قال الإمام مالك هيك وانت فسرت كلام مالك مثل ما بدك، حلو، وأنا ما بدي أعمل فيه. ليش نحن بس خالفنا الإمام مالك بس بالمسألة؟ مذاهب كاملة في العقيدة والتفسير وكل شيء. بكرة راح نقرأ بعلم المنطق، بيقول لك أخي الإمام ابن الصلاح حرمه والنووي حرمه، أعلى عيني وراسي. وما إحنا مو الحق مو معن، والنووي رحمه الله وابن الصلاح ليسوا محقين في تحريم علم المنطق. في كفر هذا الكلام؟ حرام تقول هالعالم هذا مو صحيح كلامه؟ إيه يا سيدي، علم المنطق جيد واللي حرموه غلطانين، وأنا قرأت فتوى ابن الصلاح. ولو الله يرحمه قاعد أنا لناقشه فيها، شو يعني شو المشكلة؟ بس نحن إنه أخي خلاص هدول كل اللي بيجوا بعد ما فهموا بالتفكير، ولا لو شغلوا عقولهم ما بيطلع معهم تفكير. لا يا أخي، هدول أئمة أجلاء ولكن يناقشون. أنا ما عم بقول لك تسبون، كلهم أئمة على العين والرأس، ولكن الإمام النووي لا يناقش يعني، وابن حجر لا يناقش. هو نفسه اقرأ في صحيح مسلم النووي يناقش أقوال الصحابة ويقول لك قول ابن عمر أصح. لازم نقول له شو الحكي هذا يا إمام؟ صحابة هذول بيقول لك شو المشكلة؟ هن كلامهم بيقول لك فعل العين والرأس، وما جاء عن من بعدهم فهم رجال ونحن رجال، انتهى الموضوع. يعني أنا هاي الشغلة اللي بدي أنا أشيلها من أذهانكم، إنه هذا العصر كل ما قالوا خلصوا لا يناقش، مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح هاي التصوير، مو صحيح، انتهى. يا ريت أنا لو كان ابن الصلاح على جلالة علمه حرم، قال هو مقدم للزندقة. يا سيدي ابن الصلاح ما قرأ منطق ولا بيعرف المنطق ولا هو مقدم للزندقة، شو المشكلة؟ أنت قرأت أكثر من المنطق؟ أي نعم أنا قرأت أكثر من ابن الصلاح بالمنطق، شو المشكلة؟ خلاص انتهى الموضوع. الغزالي أوجبه مثل ما ابن الصلاح حرم. والحمد لله رب العالمين. هلا نحن اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه